شهر تقريبا، يمكن تعرف احد اخواننا الفلسطينيين علي خشان. نعم اخونا وصديق شخصيا تعرفه. نعم جميل. هذا الرجل هو من الاخوان السلفيين اللي دخلوا في الاخوان المسلمين. أعرف. جميل. ذهب الى قطر وتعرف اظن انه في قطر. اتصور انا والله اعلم لانه بقيس نفسي هنا، انا جئت هنا تحرك الاخوان ضد الدعوة السلفية حركة عجيبة. اقول ذهب الى هناك باعتبار الاخوان المسلمين، اتصور ان الاخوان المسلمين التموا حوله وصاروا يحركوا الشيخ الألباني بيعمل كذا ويقول كذا وبيعاني الجماعة ويجرحون والوقت هلبي وقت اختلاف والأمور خلافين في الغجاني منه الكلام. وراح الرجل تجاوب مع حماس الجماعة وكتب لي خطاب طويل. والحقيقة أنا عتبت عليه لأنه لو كان رجل عادي ما بيعرفنا وهو عايش معنا ومن كبار اخواننا في دمشق وكيف يعرف نحن دائما نتقدم لطلب اجتماع ولقاء وهم يأبون، فعجبت كيف انه تحمس التحمس وعاد يقول انه نتناسى الماضي والغضب الان في سوريا كذا وكذا الى اخره. على كل حال كان كتب في اخر الخطاب انه سيأتي الى عمان في طريقنا العمرة، فعلا جاء. بعد السلام والكلام والتحية والإكرام إلى آخره، قلت له يا شيخ علي ما شو أنت غشيم فينا؟ ما تعرف مواقفنا مع كل الجماعة ليس فقط هو المسلمين وهم يمتنعون؟ إيش هذا؟ إيه الوضع؟ طيب الوضع، تفضل أنت ما جئت الآن، تفضل نحن مستعد للقاء مع الجماعة. قال طيب. راح يوم يومين ثلاثة، كل ما اتصل مع شخص يحولوا لشخص آخر بدعوى أنه هو بيستطيع أن يفعل أو يؤثر. أخيرا التقى مع شخص قال طيب جيب لك الجواب، فجاء الجواب برحمة. فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يأبون. هذا أحد شيئين، إما نحن في اعتقادهم غريقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم يأسهم من لقاء الشيوعيين أمثالهم، أو ما أدري ماذا أقول غير هذا أو عكس هذا. أبوا علينا هذا. قبل مجيء الشيخ علي لنحو 6 أشهر 7 أشهر كنت لا أزال أنا أتردد كعادتي كل شهر شهرين إلى هنا، فجئت وإذا بصور لي يقول أحد إخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض أسهم على دعوة عشاء. قلت له حسنا بس خليني ألتقي مع هذا الرجل. والرجل حي رزاق ولعلكم تعرفونه الدكتور أحمد ترعاني. أحمد ترعاني نظام تعرفوا دكتور يعني دمة الأخلاق وأيضا يعني عنده تجرد وعنده إنصاف، ولا شك أنه من إنصافه دعا هذه الدعوة أو حاول لأنه ما نجح مع الأسف. أيضا فالتقينا به وفهمت منه غرضه. قلت له طيب انا ان شاء الله بكره او بعد بكره مسافر وساعود، وقبل عودتي اليكم حدد لك الاسبوع اللي ممكن ان يكون عندكم عشان انت تهيئ اللقاء، وما اظن انه في عندكم مانع ان يكون معي بعض اخواني. قال طيب. ورجعت أنا لدمشق، كنت ناوي أن أحضر أخونا عيد عباسي، ما أظن تعرفه شخصيا،